الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما يرتبط بآداب القاضي والذي يفهم من النصوص عموما أن القاضي لا يجوز له أن يكون أقرب إلى أحد الخصمين من الآخر، ولأجل ذلك نجد أن بعض التسويات ذكرها الفقهاء مع عدم وجود نص فيها بخصوصها، وإن كان البعض منها قد ورد نص فيها بخصوصه، ولكن هذا الأمر غير مضطرد في جميع ما ذكر هنا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن نصوص التسوية الذي يتبادر منها أنها ناظرة إلى صورة التساوي في الديانة، يعني بين مسلمين أو بين ذميين، لا بين مسلم وذمي، إلا ما ورد فيه التفريق بخصوصه، وهذا له أهمية أيضا في جملة من الأمور الآتية. قال: هذا إذا كانا مسلمين أو كافرين، ولو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا كان له، أي للقاضي، أن يرفع المسلم على الكافر في المجلس أو في المجالس على حسب بعض النسخ رفعا صوريا أو معنويا. الرفع الصوري هو الرفع بحسب الحس، أن يكون رفعا محسوسا، كان يجلس أحدهما ولا يجلس الآخر، كان يدني أحدهما ويبعد الآخر، هذا كله من الرفع الصوري. أما الرفع المعنوي والحقيقي قد يكونا من ناحية الحس والبعد المكاني بينهما تساوي، إلا أن أحد المكانين على الرغم من تساويه حسا مع المكان الآخر له قيمة معنوية. كان يجلس أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره مع تساويهما في القرب والبعد، فذا راجع إلى ماذا؟ إلى الرفع الصوري. لذا قال رفعا صوريا أو معنويا، والمثالين الآتيين من اللف والنشر المرتب، فقربه إلى القاضي هذا ناظر إلى الرفع الصوري، أو على يمينه ناظر إلى الرفع المعنوي، للقيمة لجهة القيمة المعنوية لجهة اليمين. ولذا ورد في القرآن الكريم تسمية المقربين بأصحاب اليمين، مع أن ليس المقصود من القرب هنا القرب حسب للقرب المعنى. والدليل على هذه المسألة أن يرفع أحدهما على الآخر حسا أو معنان ما ورد في رواية عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، من أنه جلس علي عليه السلام بجنب شريح في خصومة له مع يهوديا في قضية الدرع المعروف. وهذا ثمة هذا الحديث بهذا الشكل، أنه بعد جلوسه بجنب شريح في حكومة له مع يهودي في درع، قال: لو كان خصمي مسلما لجلست بين يديك، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا تساووهم في المجلس. ظاهر عبارة المتن أن الحكم هو الجواز، لأنه بعد أن ذكر الأحكام الواجبة في صورة كونهما مسلمين أو كافرين، استثنى من ذلك بقوله: وله أن يرفع. هذه الصيغة تدل على ماذا؟ على الجواز، ويعني وله أن لا يرفع. مع أن المدرك لو كانت تلك الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام حيث استشهد بكلام لرسول الله صلى الله عليه وآله: لا سمعت رسول الله يقول لا تساووهم، فهو يدل على الحرمة، فعدم المساواة واجب. فما يظهر من الرواية غير ما يظهر من المتن، ولذا قد أفتى جمع بوجوب أن لا يساوي القاضي بينهما في المجلس لو كان أحدهما مسلما والآخر كافر. وأن يجلس المسلم مع قيام، وأن يجلس، هذه معطوفة على ماذا؟ أن يرفع، يعني وله أن يجلس، للقاضي أن يجلس المسلم مع إبقاء الكافر قائما، مع قيام الكافر. وهل تجب التسوية بينهما فيما عدا ذلك؟ المصنف رحمة الله عليه استثنى من الواجبات مسألة الرفع في المجلس ومسألة الجلوس والقيام، هذا الذي استثناه من وجوب التسوية، يعني هذين الأمرين لا يجب التسوية بهما. خب غير هذين الأمرين هل يجب التسوية؟ ظاهر عبارة المصنف أنه في غير هذين الأمرين تجب التسوية، يعني في النظر، لأنه لم يستثنيه، في النظر يجب التسوية، في سماع الدعوة يجب التسوية، لأنه نفى الوجوب فقط عن هذين الأمرين، فهذا ظاهر في أن غير، بمقتضى الإطلاق المقامي، ظاهر في أن غير هذين الأمرين لا يجب فيهما التسوية، هذا ظاهر العبارة. لذا يقول: وهل في غير هذين الأمرين يجب التسوية، لذا يقول: وهل تجب التسوية بينهما فيما عدا ذلك، يعني عدا الأمرين اللذين استثناهما المصنف، ما هو؟ الرفع في المجلس وماذا؟ وجلوس حدما مع قيام آخر. ظاهر العبارة وغير هذه العبارة ذلك، يعني وجوب التسوية في غير ما استثني. ويحتمل تعديه إلى غيره، ضمير في تعديه يرجع إلى، بحسب العبارة يرجع إلى ما في قوله ما عدا ذلك، يعني ويحتمل تعديه، تعدي ما عدا ذلك إلى غير ما عدا ذلك، يعني من النظر من الاستماع ونحو ذلك من الأمور الآتية. ويحتمل تعديه إلى غيره من وجوه الإكرام لما ذكرته في مقدمة البحث من أن المتبادر من نصوص التسوية ماذا؟ التسوية بين المتكافئين، وليست ناظرة إلى التسوية بين المسلم والكافر، لأن الإسلام لا يتكافأ مع الكفر. ولا تجب التسوية بين الخصمين مطلقا في الميل القلبي. ما يفهم من النصوص أن التسوية الواجبة التسوية البارزة، أن عدم التسوية المحرم هو عدم التسوية البارز بحيث يظهر ذلك للخصمين، تنظر إلى أحد الشاهدين ولا تنظر إلى الآخر، يظهر ذلك للخصمين. أما لو كانت التفضيل وعدم التسوية غير بارز في الميل القلبي فلا دليل على وجوب التسوية به. مضافا إلى ذلك أنه هذا لا يتأتى لكل أحد أن يساوي بينهما حتى في الميل القلب. يقول ولا تجب التسوية بين الخصمين مطلقا في الميل القلبي. ليه يبرر ذلك؟ لأنه لا يظهر لا تحقير الناقص يظهر ولا تدليل الزائد يظهر. لذا يقول إذ لا غضاضة في الميل القلبي على الناقص فلن يشعره بنقصه، ولا إدلال للمتصف الإدلال المقصود من الإدلال يعني الانبساط له والتدلل له والإكرام، نوع من الإكرام. ولا إدلال للمتصف ليه؟ لعدم اطلاعهما ولا غيرهما عليه. يعني إذن هذا الميل القلبي يفهم بشرط أن لا يبرز إلى الخارج. نعم تستحب التسوية فيه مهما أنت، طبعا هذا لا يوجد رواية مخصوصة على ذلك، وإنما ربما يستدله بأنه أقرب إلى العدالة، كلما كانت العدالة أتم كلما كانت مرغوبة للشارع أكثر. نعم صحيح بخمس الثماني لا، هذه رواية يظهر منها أنه أبرز ذلك، يظهر منها أنه أبرز ذلك كيفما كان. وإذا بدر أحد الخصمين بدعوى سمع منه أو سمع منه، هنا ما زال الكلام في نفس السياق، في سياق أن القاضي لا ينبغي أن يميل نحو أحدهما، فإذا دخلا على مجلس القضاء يعني والقاضي على سدة الحكم يرحمكم الله، فلو بادر القاضي أحدهما بالسؤال هذا نوع من الإكرام ونوع من المفاضلة المنهي عنه. يريد أن يقول أن لو أحد الخصمين صدق إلى الدعوة فالاستماع إليه لا يعتبر مفاضلة ولا ينافي التساوي المرغوب به شرعا. فإذن هذه الفتوى هنا ما زالت في هذا السياق، ملتفت جيدا. لذا يقول وإذا بدر أحد الخصمين بدعوى سمع القاضي منه وجوبا تلك الدعوة، لا جميع ما يريده منها. هذه العبارة مجملة نوعا ما. بحسب الظاهر أن السابق من الخصمين إلى دعوة يجب على القاضي أن يستمع إليه لحق الأسبقية، لكن مقدار ما يجب الاستماع إليه كم؟ فيقول يستمع إليه وجوبا في تلك الدعوة، لا جميع ما يريده المبادر من الدعوة. يحتمل احتمالا، طبعا منها يرجع الضمير إلى الدعوة لا إشكال في ذلك، وإنما جاء الاحتمالان من أن مرجع الضمير في قوله منها هل يرجع إلى الدعوة بمعنى الجنس أو يرجع إلى الدعوة الذي أوجبنا عليه أن يسمعها. ملتفت جيدا؟ إذا قلنا أن منها الضمير يرجع إلى جنس الدعوة، فيكون معنى العبارة أنه يجب عليه أن يستمع له دعوة واحدة لا كل الدعاوى. هذا إذا أرجعنا الضمير إلى ماذا؟ إلى الجنس. فيكون هكذا المعنى: سمع منه وجوبا تلك الدعوة لا جميع ما يريده من جنس الدعوة. يريد أن يذكر 10 دعاوي؟ لا يشك، فقط الدعوة الذي بادر إليها. يعني يريد أن يقول أن حق الأسبقية ينفع للدعوة الذي سبق إليها ولا تسري في كل الدعاوي. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يرجع كلمة منها لا إلى الجنس بل إلى فرض تلك الدعوة اللي أوجبنا الاستماع فيها، بمعنى أنه يستمع إليه في أصل الدعوة، أما الأمور الزائدة والمتممة لها لا يجب عليه الاستماع فيها. واضح الفرق؟ الظاهر هو الاحتمال الأول، لأن هذا الزائد على أصل الدعوة إما أن يكون لا تتم الدعوة بدونه فيبقى داخل في أصل الدعوة، وإما أن تتم الدعوة بدونه فلا يكون من ضمن الدعوة حتى نرجع الضمير إليه. فالظاهر هو الاحتمال الأول، والله العافية. خلاص، صار واضح المطلب؟ ولو قال الآخر كنت أنا المدعي، الآخر يعني الذي لم يبادر، لم يلتفت إليه حتى تنتهي تلك الحكومة، يعني حتى يبت بهذه الدعوة المبادر يرحمكم الله، ولو ابتدرا معا سبقا إلى التكلم. فهنا إن قلنا بأن له أن يسكت أحدهما ويكلم الآخر هذا خلاف التسوية المطلوبة، هنا الشريعة أعطت حل، فيكون التفاضل ناشئ من الشريعة لا من نفس القاضي. ما هو هذا الحل؟ اختلف فيه. المشهور ذهبوا إلى أنه يسمع القاضي لمن كان على يمين صاحبه، يعني بالنسبة للقاضي إذا كان مواجها لهما من كان على يسار القاضي. مدرك هذه الدعوة رواية عن النبي صلى الله عليه وآله. الرواية تقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام. وكما ترى هذه الرواية مجملة، إذ يحتمل فيها أن يكون صاحب اليمين يعني من رد عليه اليمين والقسم، صاحب القسم يعني. من المحتمل أن يكون المقصود منها صاحب اليمين يعني يمين القاضي، من المحتمل أن يكون المراد منها يمين الخصم الآخر. هذه الرواية مجملة لا دلالة لها ولا ظهور لها على المدعى، ولكن أن المشهور فهم منها هذا المعنى، فيكون إعراض المشهور وعمل المشهور بالدلالة جابرا لضعف دلالة، كأنك ما عندنا عمل بالسند يجبر ضعف السند، عندنا عمل بالدلالة يجبر ضعف الدلالة. هذا مدرك القول الأول. قول الثاني، الشيخ الطوسي رحمة الله عليه لم يأخذ بهذه الرواية، وقال هذا من مصادق الأمور المشكلة والقرعة لكل أمر مشكل. واضح المطلب؟ صار نص على هذا. اقرأ الرواية. إذا تقدمت مع شخص إلى والد أو إلى قاض فقط عن يمينه. رواية ليس فيها المبادرة تضاد، يعني هذه الرواية المشهورة الذي يتمسكون بها، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام. ربما شوف إذا في رواية أخرى ماكم مشكلة. المهم يقول سمع من الذي على يمين صاحبه. سمع ماذا؟ كم دعوة؟ دعوة واحدة. هذه العبارة تؤيد الاحتمال الأول اللي أيدناه، أرجعنا إلى الجنس. العبارة السابقة اللي قلنا يوجد فيها احتمالا. ثم سمع دعوة الآخر لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، هي الرواية التي نقلتها، رواية محمد بن مسلم عن القافي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى إلى آخره. ما وجدت أنا رواية أخرى؟ ما أدري، موجود عندك رواية أخرى؟ رواية أخرى. فأب كيف ما كان. وقيل القائل هو الشيخ الطوسي يقرع بينهما لورود القرعة لكل مشكل، وهذا منه يعني الصغرى وكبرى، هذه هذا مشكل والقرعة لكل أمر مشكل يرحمكم الله. طب هنا من باب الاستطراد يقول ومثله ما لو تزاحم الطلبة عند مدرس والمستفتون عند، شوف العبارة كيف بدلها، وقال عند مفتن، هناك نكر المدرس. ومثله ما لو تزاحم الطلب عند مدرس والمستفتون عند المفتي. ما هي النكتة في التنكير والجمع هنا؟ نعم، المستفتون عند المفتي باعتبار المفتي يكون متعينا، من يجب تقليد الأعلم، فيكون المفتي ماذا؟ متعين، يعني المفتي المفتي الجامع للشرائط. بينما المدرس لا، ما عندنا المدرس جامع للشرائط، حتى لو مدرس أخفض من مدرس آخر قد يتزاحم عنده الطلب. ومثله ما لو تزاحم الطلب عند مدرس والمستفتون عند المفتي طبعا لكن بشرط يعني ومثل هذا يكون مع وجوب التعليم والإفتاء عليه, أما مع عدم وجوبهما هذا الأمر مع عدم وجوبهما ولم يكن ما يعين صنف من الأصناف ولو استحبابا فيخير المدرس ويخير ماذا؟ ويخير المفتي مع وجوب التعليم والإفتاء. لكن هنا يقدم الأسبق. ما معنى لكن هنا يقدم الأسبق؟ هنا في مقابل ماذا؟ في القضاء. في القضاء ألم نقدم الأسبق؟ لا نقدم. هناك قدمنا الأسبق شرعا الذي عينه الشارع وهو من كان على اليمين. هنا ما في من كان على اليمين, لا يقدم يعني من طلب الدرس أسبق من الآخر. فبناء على ذلك يعني يكون هناك السابق وأسبق, فحينئذ لا معنى لقوله هنا, لأن هناك أيضا في القضاء إنما قدمنا من كان على اليمين لو بادرا, لو عندما يتبادر لا يوجد سابق وأسبق. فما معنى هنا؟ كيف؟ وهو نعم هنا الفرق بين هذه المسألة وتلك المسألة. هناك بادرة يعني لا فقط في الدخول إلى مجلس القضاء يعني أرادا أن يتكلم, هناك طلب من كل الطلاب معا, لكن من ناحية الحضور في مجلس الأستاذ أو مجلس المفتي كان أحدهما من ناحية الحضور أسبق, بينما هناك في القضاء لو دخل أحدهما قبل الآخر ولكن عند الكلام بادرا معا. من الذي نقدم هناك؟ لا الأسبق دخولا, وإنما نقدم من كان على اليمين, بينما هنا لا نلحظ الأسبق دخولا. هذه معنى هذه العبارة. لكن هنا يقدم الأسبق. فإن جهل أو جاءوا معا أقرع بينهم, طبعا ولو جمعهم على درس واحدين هذا يختلف إذا كان كلهم يطلبون درس واحد, أما لو طلبوا عدة دروس فيقدم ماذا؟ فيقدم الأسبق. لو سبقا جميعا أو ماذا؟ ما في والمنهل العذب كثير الزحام, سبقا جميعا أو جهل الأسبق فحينئذ يقرع بينهما إذا لم يتم. أما لو طلبا درس واحد وكان الطلاب بينهما تفاوت في الاستعداد فجمعهما في درس واحد يكون ظلما للأفهم وظلما للفاهم, يعني على نحو منع الخلو, لأنه إن راعى الفاهم فقد ظلم الأفهم وإن راعى الأفهم فقد ظلم الفاهم, فهو ظالم على كل حال. كلامنا في وجوب التعليم, كلامنا في وجوب التعليم. بل إذا لم يجب التعليم مثلا واحد جاي يريد درس بلاغة واحد جاي يريد درس فلسفة وعصى الطالب والمطلوب كلامنا في وجوب التعليم مثلا كلاهما يطلبان درس فقه مثلا او درس كلام مثلا او درس تفسير مثلا. بل يعني احدهما اهم من الاخر. إيه لا شك والرب يقدم الاهم لا شك والرب. بل ولو جمعهم على درس واحد مع تقارب أفهامهم جاز وإلا فلا، لأنه على سبيل منع الخلو يكون ظالما لأحد الطرفين. وإذا سكتا هذه ينقل في مسألة التدريس عن علمائنا عجائب وغرائب في هذا المجال، يعني انه كان في المدرس في بعض الاحيان يؤدب طلابه بالانقطاع عن الدرس فينقطع عنهم فترة، اي على ما ينقل في الانوار النعمانية السيد نعمة الله الجزائري عندما كانوا يدرسون عند شخص ما ادري وين في يزد في شيراز في مكان، فكانوا 3 أو 4 طلاب وقطع الدرس، بدأوا كل يوم يأتون يترجون معكم مجال أما في أيام بل وإلا فلا. وإذا سكتا فله أن يسكت حتى يتكلم، يعني ما بادر إلى الدعوة، دخل إلى المجلس وبقي ساكتين له أن يسكت. مهم أن لا يقول لأحدهما تكلم وإلا خلاف التساوي، التفتنا؟ فله أن يأمرهما بالكلام معا، أو لذا يقول فله أن يسكت حتى يتكلم، وإن شاء فليقل فليتكلم المدعي منكما، أو تكلما أو يأمر من يقول ذلك. المهم أن لا يحصل منه تمييز. وفعلا هذه تعتبر لازم تنشر هذه الثقافة في ينادون بحقوق البشر، هذه هي حقوق البشر. ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب لما فيه من الترجيح الذي لو تنزلنا لكانت أقل مراتبه ماذا؟ الكراهة. ليش شرحت بهذه الطريقة؟ حتى لا يرد إشكال الأغا جمال على الشارح رحمه الله عليه، يقول أن هذا لا يتناسب مع مبنى المصنف. المصنف قال بالحرمة لا بال، يعني في ترك المساواة قال بالحرمة لا بالكراهة، فلا معنى لهذه العبارة. فنقول إنما يعني بهذا المعنى أنه أقل المرتبة، أقل ما يمكن أن يقال أنه مكروه. وتحرم هو يكره تخصيص أحدهما بالخطاب لما فيه من الترجيح الذي أقل مراتبه الكراه. هذه العبارة لإشكال الذي أورده السلطان العلماء عليها، أن معنى هذه العبارة أن المصنف في هذا المقام يفتي بالحرمة وأنت تتنزل إلى الكراهة، التفتنا؟ الشارح يقول لما فيه من الترجيح الذي أقل مراتبه الكراهة، نحن لا يوجد عندنا دليل يدل على التحريم في كل هذه الأمور، فلا أقل مرتبة هي التي ذكرها المصنف الكراهة، هذا فحينئذ لا إشكال على العبارة. هذه في الأمور التي ورد النص عليها، أما هنا ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب لما فيه من الترجيح، هذا هو بصدد الشرح عبارة الشهيد الأول، أنه لماذا الشهيد الأول قال بالكراهة ولم يقل بالحرمة؟ يقول لأنه بالنتيجة في خلاف التسوية، بما أنه ليس من المنصوص عليه فالتعميم عليه يكون من باب التسامح في أدلة السنن، وأقل مرتبة يثبته وهو الكراهة. إذا ما لا يرى أنه مشترك للتنصيص هو أنواع الإكرام تقدم منه، أن يقول يجب، لا، أنواع الإكرام الذي تقدمت، أي الذي تقدمت هو بقرينة الألف واللام العهدية. بس وتحرم الرشوة أو الرشوة أو ماذا؟ أو الرشوة بضم الراء وكسرها وفتحها، كان يجب أن يلحق الفتح بذلك لأنها مثلثة الراء، وهو أخذه مالا من أحدهما أو منهم أو منهما أو من غيرهما على الحكم أو الهداية إلى شيء من وجوه الحكم، لم يأخذ على الحكم مباشرة وإنما أخذ إلى شيء يوضح ويؤدي إلى الحكم لصالح صاحب الرشوة، سواء حكم أو حكم لباذلها بحق أم باطلا. يعني يفهم من الروايات أن القضاء من الأمور التي أرادها الشارع على نحو المجاني، ولذا هناك عبرنا بماذا؟ بالارتزاق ولم نقل بالأجر. الدافع، الدافع هم حرام، سوف يأتي هو ينص على ذلك. وعلى تحريمها إجماع المسلمين، وعن الباقر عليه السلام إنه الكفر بالله ورسوله، وكما تحرم على المرتشي اللي هو القاضي تحرم على المعفي. ليه؟ أخذ الرشوة دلت الروايات على تحريمه، أما المعفي من باب ماذا؟ وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، لإعانته على الإثم. ليش؟ لأن بالنتيجة هي تتقوم بطرفين، الرشوة تتقوم براشي وماذا؟ ومرتشي. لو ما في راشي ما في مرتشي، فلأن أنت ساعدت على تحقيق عنوان الرشوة. إلا أن يتوقف عليها تحصيل حقه فتحرم على المرتشي خاصة، دلت بعض الروايات على أنه إذا توقف تحصيل الحق يجوز، كما تشعر بذلك جملة من الروايات، فيجب إعادتها، ونص صاحب الرياض على الوجوب الفوري، لأن في كل آن تكون في يدك تكون آثم، تكون واضع في يدك شيء لا يحل لك، فالوجوب حينئذ يكون وجوبا فوريا، فيجب إعادتها مع وجودها ومع تلفها ينتقل إلى المثل أو القيمة، المثل في المثل والقيمة في القيمة. فيجب إذن هناك ماذا قال؟ وتحرم الرشوة وتلقين، معطوف على الرشوة، وتلقين أحد الخصمين حجته. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله بحسب رواية دعائم الإسلام يقول نهى عن أن يحاب القاضي أحد الخصمين بكثرة النظر وحضور الذهن، ونهى عن تلقين الشهود، ونهى عن تلقين، يعني يقول للشاهد ماذا تدعي في المحكم، هذا نهى عنه، أو ما فيه ضرر على خصمه، أو ما فيه ضرر على خصمه. مثلا كمثال على ذلك، واحد ادعى على شخص بأنه اقترض منه مالا، المدعى عليه يوجد عنده طريقات، طريق الأول أن يقول قد وفيتك، قد وفيتك يعني اعترف بماذا؟ بالدين، وبالتوفية أصبحت تحتاج إلى بينة. وأخرى يقول لا لم أقترض، هنا لا يحتاج إلى بينة، يكفيه أن يحلف. جاء القاضي قال له التفت لا تقل قد وفيتك، قل لم أقتر. لقنه كيف يلقي هذه الحجة للتسهيل عليه أو للإضرار بالغير، هذا حرام. صار واضح المثال؟ وتلقين أحد الخصمين، أو مثلا هكذا، لا نريد نأتي إلى منكر، هذا الشخص الأول الذي دخل على القاضي يريد أن يتكلم، قال له أحتمل أن فلان أخذ مال، فقال له القاضي لا تقل أحتمل، لأن الدعوة الاحتمالية لا تسمع، بل على نحو الجزم واليقين، هذا أيضا لا يجوز. وأمثلة ذلك كثير. أو ما فيه ضرر على خصمه، وإذا ادعى المدعي. الآن هل يجب على القاضي بعد الاستماع أن يحكم أو لا؟ يقول فإذا ادعى المدعي، فإن وضح الحكم من دعوى المدعي، هذا عنده شهود وعنده بينة، كل شيء مرتب، هذا إمضاء فلان موجود والشهود عدول وكل شيء مرتب، يقول لازم القاضي القضاء إذا التمسه المقضي له فيقول. فكيف يقضي؟ يقول حكمت أو قضيت، يعني يحتاج إلى لفظ صريح، ولا تكفي في القضاء الكناية، فيقول حكمت أو قضيت أو أنفذت أو أمضيت أو ألزمت، ولا يكفي ثبت عندي، أن الثبوت عندك لا يلازم الحكم. نعم قد يثبت عندك ولا تحكم، قد يثبت عندك وتحكم. أو أن دعواك ثابتة. هناك الألفاظ التي تصدر من القاضي على طوائف، طائفة تكون صريحة عند الجميع تقبل، مثل ماذا؟ قضيت وحكمت وأنفذت وإلى آخره. وطائفة كناية لا تقبل، ثبت عندي. وطائفة ثالثة كانت محلا للاختلاف، أنها تقبل، يقبل فيها الحكم أو لا يقبل. من هذه الألفاظ التي وقع فيها الحكم أن يأمر القاضي من ثبت عليه الدعوة بأن يخرج المال، ما قال قضيت بأن المال لفلان، قال له اخرج له المال. جمع قالوا بعدم القبول، لأن القضاء إخبار عن حكم لا طلب، واخرج له المال طلب، اخرج له المال طلب. وجماعة قالوا صحيح هو طلب، لكن من اللوازم المساوية لأي شيء؟ للحكم. اخرج له المال إنما يكون بعد ثبوت وبعد القضاء بأن هذا المال له. واضح منشأ الخلاف؟ فيقول حكمت إذا، وفي أخرج إليه من حقه أو أمره بأخذه العين، في أخرج إليه من حقه، هذا الأمر متوجه لمن؟ للمحكوم عليه. أو أمره بأخذ العين للمحكوم، أمر المحكوم له، أو التصرف فيها، قول جزم به العلامة أنه يتحقق به الحكم، وتوقف به المصنف في الدروس. في الدروس قال وفي انعقادها بكذا وكذا تردد، توقف في هذا. نعم. لا، هو منشأ الخلاف هكذا، هذا البحث مكرر في كتب متعددة من الفقه، في القضاء، في ألفاظ العقود. عادة يشترطون الصراحة في الأقوال، والكناية وقع فيها الاختلاف. بعض الكنايات خرجوها كاللازم الأعم، وبعضها المساوية وقع فيها الاختلاف. ويستحب له يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.